بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الذي أخذناه في الدرس السابق باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قل الاستغاثة ما معناها؟ طلب الغوث. وطلب الغوث ما معناه؟ إزالة الكربة أو الشدة. ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ أن الاستغاثة عند الشدة، أي نقول الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. الدعاء أعم، قد يكون في لأجل إزالة الشدة أو في أمر الخير، أما الاستغاثة فلا تكون إلا في طلب إزالة الشدة. ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أن الضر والنفع بيد الله جل وعلا، فمن طلب يعني ودعا كشف الضر من غير الله، دعا غير الله ليكشف عنه الضر، فهذا إيش؟ لا يجوز. فقلنا الآية دلت على الباب أو على معنى الباب من وجهين، من قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، بمعنى النفع والضر خاص بالله جل وعلا، فإذا دعا غير الله لأجل أن يكشف ضره أو يجلب له نفعا فقد إيش؟ أشرك، لأنه لأن الدعاء عبادة ولا يجوز أن تصرف غير الله. هذا وجه. والوجه الثاني ما هم؟ قوله إنك إذن من الظالمين، وقلنا الظالم إيش؟ مشرك، فحكم عليه بالظلم بالشرك لأنه صرف، لأنه وضع إيش؟ وضع العبادة في غير موضعها. معنى الواجب عليه أن يدعو الله، فهو دعا إيش؟ دعا غير الله، فوضع العبادة في غير موضعها. وفي قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قلنا هذه الآية منهم من يفردها بدليل منفصل، وقلنا هي إيش في النسخ المخطوطة؟ إيش هي؟ دليل واحد، فهو دليل واحد الآية التي قرأناها قبل قليل، وهذه إيش مكملة لها، بمعنى الله جل وعلا وحده هو الذي يضر وينفع، فالضر والنفع والدفع والرفع هذا كله إيش؟ من خصائص الله جل وعلا. وبعضهم مثل هنا في الشرح جعلها دليلا آخر، وهي في الحقيقة إيش؟ يعني الآيتان دليل واحد، وتدل على معنى الآية الأولى أن كشف الضر وأن جلب النفع خاص بالله جل وعلا، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك. وفي قوله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ قوله فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا الرزق من من؟ وطلب الرزق ماذا يكون؟ إما بدعاء العبادة أو دعاء بمسألة، أي اطلبوا الرزق من الله لا تطلبوا من غيره. إذن من طلب الرزق، من طلب النفع من غير الله فقد إيش؟ فقد أشرك، لأنه مأمور أنه لا يطلب هذا إلا من من؟ إلا من الله جل وعلا. هذا وجه. وجه آخر قوله إيش؟ واعبدوه، أي لا تعبدوا غيره. ومن العبادات التي لا تصرف إلا الله جل وعلا ما هم؟ الدعاء والاستغاثة. وضحت المناسبة يا إخوة؟ هذه. وهكذا في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية للباب يا شداد؟ الدعاء عبادة. ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ يعني أولا قال ومن أضل ممن يدعو، أي لا أضل ممن يدعو من دون الله، ثم في آخر الآية الثانية قال وكانوا بعبادتهم، فسمى الدعاء إيش؟ عبادة. إذن الذي يدعو غير الله عبده، والعبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. ومع الآية ومن أضل، أي لا أضل ممن يدعو من دون الله، قلنا والشرك بالله هو إيش؟ أعظم الضلال. مناسبة الآية ذكر هنا الشيخ وأضفنا عليها إيش؟ أنه لا أضل منه لأنه دعا غير الله. قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما مناسبة الآية للباب السابق؟ فيها بطلان الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يجيب مضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله جل وعلا فوجب إيش؟ أنه لا يدعى إلا هو. وهذا خطاب المشركين وهذا قد جربوه أنهم عند الشدة من يدعون؟ يدعون الله. فلماذا أنتم عند الرخاء تشركون به وقد جربتم في الشدة أنه لا ينفع ولا يكشف ضركم إلا من؟ إلا الله جل وعلا. إذا طلبكم في الرخاء ودعاؤكم واستغاثتكم ودعاؤكم في الرخاء غير الله هذا إيش؟ هذا يعني يناقض ما أنتم تعتقدون وهو إيش؟ أنهم في الشدة لا يلجؤون إلا من؟ إلا إلى الله، لأنهم يعلمون ويتيقنون أنه لا ينفع في هذه المواقف إلا من؟ إلا الله جل وعلا. الحديث الذي رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، ما حاله؟ ضعيف. من فيه؟ عبد الله بن نهيعة. وقلنا من حيث الفائدة نسيت فائدة وهي إيش؟ أن الاستغاثة بالمخلوق قد تكون جائزة وقد تكون إيش؟ غير جائزة. متى تجوز؟ متى تكون جائزة عبد الله؟ أن يكون حاضرا قادرا حيا، يعني يستغاث به في أمر يقدر عليه المخلوق، في أمر يقدر عليه المخلوق وهو حي وحاضر. وهذا الحديث على ثبوته عندما يثبته يكون معناه أنهم أرادوا الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام ليدفع عنهم ضرر هذا المنافق وهو يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشدهم إلى إيش؟ إلى الأكمل والأحسن، حتى لا من باب سد الذريعة، حتى لا يعني مع الأيام يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيثون بغير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب سد الباب، وقلنا هذا فقط ما بتوجيه، وللحديث ما حاله ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب أراد به المصنف هو بوب، ثم ذكر على هذا التبويب آيات وأحاديث. أراد المصنف بهذه الآيات أو بذكر هذه الآيات والأحاديث أن يبين أن جميع من يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر ولا يملك شيئا لنفسه فضلا أن يملكه لمن؟ لغيره. هذا ملخص الباب، هذا مقصود المصنف بهذا الباب، يبين بطلان دعاء غير الله. فإن كل من يدعى من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف ينفع غيره؟ سواء كان هذا المدعو من دون الله من الأصنام أو من الملائكة أو من الصالحين أو حتى من الأنبياء، جميعهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون ضرا إلا إذا أراد الله. فإذا كل من يدعى من دون الله فعبادته ودعاءه إيش؟ باطل. هذا مراد المصنف بهذا الباب. من يعيد هذه الفائدة؟ ما مراد المصنف بهذا الباب؟ ماذا أراد به؟ يبين بطلان دعاء غير الله. لماذا؟ بطلان عباد غير الله. كل من يعبد، كل من يدعى من دون الله لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فكيف ينفع غيره؟ سواء كان هذا المدعو من دون الله صنما أو ملكا أو صالحا، حتى لو كان نبيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا كما سيأتي بيانه إلا ما أقدره الله عليه. فإذا كان هؤلاء المدعوون لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون ولا يملكون شيئا فغيرهم إيش؟ من باب أولى، أنه لا يدعى، فلا يدعى ولا يستحق أن يعبد إلا من؟ إلا الله. هذا مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد، أنه أراد أن يبين بطلان دعاء وعبادة غير الله. لماذا؟ ذكر أدلة، وهذه الأدلة ستأتي كلها أدلة يعني تناقش، أو بمعنى أدلة عقلية، يناقشهم على ما يفهمون من عقولهم أنها هذا المدعو من دون الله لا ينفع نفسه ولا يدفع الضر عن نفسه، فكيف ينفع غيره إلى غير ذلك. هذا مناسبة الباب. قال الشارح: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بيّن فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعوين، صحيح عندكم؟ وبيان حال المدعوين أي المعبودين، عندنا خطأ في المصنف. قال أن المصنف رحمه الله بيّن فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعوين من دون الله. ما حال المدعوين من دون الله؟ حالهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون شيئا، لا ينفعون أنفسهم ولا يدفعون ضررا عن أنفسهم ولا يملكون شيئا، فكيف إيش يعبدون؟ قالوا في ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. إذن هذه براهين قاطعة، براهين عقلية، يعني يفهمها كل عاقل، تدل على أن المدعو من دون الله لا ينفع نفسه ولا يدفع ضررا عن نفسه ولا يملك شيئا، فلماذا إيش يدعى؟ فهمنا يا أخوة المراد بالباب. قال قوله باب قوله قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ما الشاهد من الآية؟ الله جل وعلا يقول أيشركون، الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا استفهام إنكار. الله جل وعلا ينكر على المشركين، ينكر عليهم كيف يشركون شيئا ويعبدون من لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هم ايش مخلوقون فلا يخلقون، فلا يخلقون، فلماذا ايش يعبدون من دون الله؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، لا ينصرون انفسهم، فكيف ينصرون ايش من يعبدهم؟ لا يخلقون شيئا، بل هذا المدعو هو نفسه ايش مخلوق. إذن مناسبة الآية للباب ذكر هنا المعنى الإجمالي. قلنا لها بارك الله فيكم، الباب ماذا أراد به المصنف؟ بطلان عبادة ودعاء غير الله. لماذا؟ لأنهم لا يملكون نفعا لأنفسهم ولا يدفعون ضررا عن أنفسهم ولا يملكون شيئا، فكيف فلماذا يعبدون؟ لماذا يعبدون؟ هم لا يملكون شيئا ولا يملكون نفعا لأنفسهم ولا دفعا لضرر أنفسهم، فالنفع والدفع عن غيرهم باب أولى لا يملكونه. فذكر هذه الآية ليبين وأنه أنكر سبحانه وتعالى على المشركين أنهم يعبدون مخلوق وهو ولا يخلق، لا ينصر نفسه فكيف ينصر إيش غيره، لا يدفع ضررا عن نفسه فكيف يدفع الضرر عن غيره. إذن الآية فيها بيان أن الله جل وعلا وحده هو الذي يخلق، وهو وحده الذي ينصر، وهو وحده الذي ينفع ويدفع الضرر. إذن هذه الأمور لا تطلب إلا من الله، فمن دعا غير الله فقد أشرك. ما مناسبة الآية للمعنى الذي أراده المصنف من هذا الباب؟ فيها بيان أن الله وحده هو الخالق وغيره مخلوق، والله المالك وغيره لا وغيره مملوك، والله وحده الذي ينفع والذي يضر، فهذه المعبودات من دون الله لا تملك شيئا، لا تملك نفعا ولا تملك شيئا استقلالا، كذلك لا تدفع ضررا عن نفسها، فكيف إيش تنفع غيرها وتدفع عنهم الضرر؟ فهمنا إخوة مناسبة الآية للمعنى الذي أراده المصنف هذا الباب. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الشارح مناسبة الآية الباب أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك ورد على المشركين، يعني الآية مناسبتها للمعنى الذي أراده المصنف أنها دلت على أن النفع والضر والملك من لمن يكون؟ لا جل وعلا، هو المالك وحده، هو الذي ينفع ويضر. فغير الله جل وعلا لا يملك قطميرا. ما هو القطمير؟ قال هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. ما هي اللفافة؟ ذاك الغشاء الخفيف الأبيض خفيف جدا. يعني هؤلاء المعبودون جميعهم من الأصنام والملائكة والصالحين والأنبياء، كل من عبد دون الله لا يملك إيش؟ قطميرا. فكيف يعطيك ما تطلب منه؟ هذا الذي تعبده وتدعو من دون الله لا يدفع الضرر عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره؟ لا يملك شيئا، لأن المعبود أو المدعو أنت لما تدعوه ماذا تريد؟ أولا تعتقد أنه المالك وهذه لا تملك، وثانيا تعتقد أنه ماذا؟ يسمع دعاءك فيستجيب دعاءك. وهذه الأمور الثلاثة لا يملكها من؟ جميع الأصنام والمعبودين من دون الله. قلنا العابد إنما يعبد من يملك ومن يسمع ومن يجيب إيش؟ الدعاء. وهذه الأمور الثلاثة موجودة في الآلهة وغير موجودة؟ غير موجودة، لا يملكون ولو قطميرا. كذلك لا يسمعون الدعاء ولو فرضا سمعوا، فقط هذا باب الفرض، لو فرضا سمعوا إيش؟ ما استجابوا. لماذا؟ لأن هذه الأمور النفع ودفع الضر ليست بأيديهم، وإنما هذه الأمور لا يملكها إلا الله. ما الشاهد من هذه الآية؟ قوله ما يملكون من قطمير، لأن المالك وحده من؟ الله. وهكذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعون، وحتى لو سمعوا لا يستجيبون الدعاء. إذن مناسبة الآية للمعنى الذي أراد المصنف أن الآية تبين أن المدعو والمعبود هو من يملك ومن يسمع الدعاء ومن يستجيب الدعاء، يستجيب للداعي. وهذه الأمور الثلاثة كلها معدومة، ويفقدها من؟ لا يملكها جميع المعبودين، حتى لو كان الأنبياء، حتى ولو كان من الأنبياء لا يملكون ولو قطميرا. كذلك لا يسمعون الدعاء ولو سمعوا إيش؟ ما استجابوا لكم. كيف ما يسمعون الدعاء؟ الأصنام جمادات لا تسمع، الموتى لا يسمع دعاء، والحي من الملائكة ومن الصالحين حتى لو سمع لا يستجيب، لأن الاستجابة خاصة من؟ بالله جل وعلا. وهذا الحي مشغول بطاعة الله، ما هو حول إيش؟ الشرك وحول أنه يعبد. حتى لو سمع فإنه لا يستجيب دعاءك. لماذا؟ لأنه أولا لا يملك ولا يقدر، وثانيا هو مشغول بماذا؟ بطاعته، هو نفسه يعبد ويتقرب بالله جل وعلا، فليس له شيء من الملك، لا يملك شيئا ولا يستجيب دعاء في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. لا يستجيب ولو طلبت منه ما طلبت لا يستجيب، لأنه هو ملك أو صالح مشغول بطاعة الله ولا يقدر إلا ما أقدره الله عليه. ما مناسبة الآية الباب؟ ما مناسبة الآية الباب؟ أن المعبود الذي يعبد ويدعى هو متصف بأوصاف ماذا؟ يملك ويسمع الدعاء ويستجيب. وهذه الأمور الثلاثة مفقودة في الأصنام والأوثان أو لا؟ مفقودة، لا تملكها، فهي لا تملك قطميرا، فكيف تعطيك الرزق، تعطيك العافية، تعطيك الأمان، وهي نفسها لا تملك قطميرا. أيضا هي لا تسمع، ولو سمعت لا تستجيب، بمعنى ماذا؟ أن هذه الأمور خاصة بالله جل وعلا، فهو المالك وحده، وهو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا الصحيح رواه البخاري معلقا كما عندكم الحاشية، وصله مسلم، هو موصول في صحيح مسلم، أما البخاري فرواه معلقا. قال في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى شج؟ أي جرح في رأسه وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته. ما الرباعية؟ السن، أي سن؟ أريني أي ها؟ هذا النار. هذه الثنيتان أخطأ أخوان الحبشي، لم يعرف الرباعية من الناب من الثنيتان من الثنيتين. أين الرباعية؟ أحسنت. هذه السنش الثنيتان، وفي كل جهة من جهة الثنيتين إيش؟ رباعية. الإنسان كم له رباعيات؟ أربع، اثنتان في الفك الأعلى واثنتان الفك الأسفل، وبعدهما يأتي إيش؟ الناب، الثنيتان ثم الرباعية فتح الراء ثم الناب. قال: وكسرت رباعيته، فقال عليه السلام: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من أمر شيء. قال المعنى الإجمالي للحديث: يخبر أنس رضي الله تعالى عنه عما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين من جسده الشريف، فكأنه لحقه يأس من فلاح كفار قريش، كأنه يأس يقول، فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إسلام هؤلاء. كيف يسلمون؟ كيف يفلحون؟ كيف يفوزون وقد إيش؟ شدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، أي كسروا أو يعني جرحوا في وجهه وكسروا سنه. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إسلام هؤلاء وفلاح هؤلاء، فقيل بسبب ذلك: ليس لك من أمر شيء، أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله، يعني الفلاح والفوز والإسلام أو عدم الإسلام، هذا الحكم من يحكم به؟ الله جل وعلا. فأنت يا محمد عليه الصلاة والسلام قال: فامضي أنت لشأنك. ما هو شأنه؟ أن يدعو ويصبر عليه الصلاة والسلام، ودم على دعوتك، أي النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بعبادة الله وبتبليغ الرسالة. أما الحكم بالفلاح أو بعدم الفلاح، هذا لمن؟ لله جل وعلا. فعواقب الأمور لا يملكها إلا الله جل وعلا. قال: مناسبة حيث الباب أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفع نفسه الضر، يعني لو كان الصالح النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصالحين، ومع ذلك إيش؟ لم يقدر أن يدفع نفسه ضرر من؟ ضرر المشركين، وليس لهم الأمر شيء، فغيرهم باب أولى. فما الشاهد من الحديث هذا؟ قوله: ليس لك من أمر شيء، وأيضا أنه جرح عليه الصلاة والسلام، جرح، فلا كيف الآن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام بعض المشركين أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حياته حي ما استطاع أن يدفع عن نفسه إيش؟ ضرر الكفار. وأيضا لما استبعد إسلامهم فلاحهم قال الله له: ليس لك من أمر شيء، معنى مسألة الفلاح والفوز هذه يحكم بها من؟ الرب سبحانه وتعالى. إذن جلب النفع ودفع الضر هذا أمر خاص بالله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل مخلوق وأفضل الصالحين، ومع ذلك إيش؟ ما دفع عن نفسه، فكيف دفع عن من؟ عن غيره من الناس عليه الصلاة والسلام. ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ فيه أمران: أولا جرح النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولم يقدر أن يدفع عن نفسه الضرر، فكيف يدفع الضرر عن من يعبده بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر. والأمر الثاني: ليس لك من أمر شيء، بمعنى إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يعبد الله وأن يدعو الناس، أما الحكم بالفلاح أو عدم الفلاح لا يملكه، عواقب الأمور بيد الله لا يملك شيئا، فلماذا يدعى؟ فغيرهم باب ماذا؟ أولى أنه لا يدعى ولا يستحق العبادة. قال: وفيه عن ابن عمر في البخاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من أمر شيء. هذا يعني يخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويلعن ويسمي، لكنه في الرواية الأولى، هذه الرواية عند بعد قوله فأنزل الله تعالى: ليس لك من أمر شيء، هذه الرواية هي التي أخرجها البخاري والنسائي، فقوله في الحاشية رواه البخاري خطأ، إنما رواه البخاري اللفظ الأول، وفيه عن ابن عمر إلى قوله فأنزل الله تعالى: ليس لك من أمر شيء، هذه رواها البخاري والنسائي. أما الرواية الأخرى وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء، هذه أخرجها البخاري مرسلة وقد جاءت موصولة عند أحمد وغيره وفيها ضعف، فيها يعني عمر بن حمزة العمري ضعيف. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على أربعة، لكن من هم الأربعة؟ التعيينهم بأنهم صفوان وسهيل والحارث لم يثبت، وإنما ثبت ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة، هذا ثبت. إذن عندنا الذي ذكر المصنف الأول إلى قوله فأنزل الله تعالى ليس لك من أمر شيء، هذه صحيح، هذا اللفظ صحيح رواه البخاري والنسائي. وفي رواية إلى آخره، هذه الرواية الأخيرة أخرجها البخاري مرسلة عن سالم بن عبد الله وذكرها مرسلة، وسالم لم يدرك زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي، هي مرسلة. وصلها أحمد والترمذي وفيها ضعف، فيها عمر بن حمزة العمري. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كان يقنت ويدعو في قنوته على أربعة، لكن من هؤلاء الأربعة؟ لم يثبت تعيين الأربعة، من هم؟ الله أعلم. إذن قالوا في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء، هؤلاء كلهم أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم، صفوان وسهيل والحارث جميعهم أسلم رضي الله تعالى عنهم. قال معنى الإجمالي للحديث، يخبر عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من كفار آذوه يوم أحد، فعاتبه الله بقوله ليس لك من أمر شيء، وتاب الله عليهم فآمنوا بالله ورسوله. مناسبة الحديث الباب أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، لأن لما لعن هؤلاء لأنهم قتلوا بعض الصحابة، ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه القادر المالك مما يدل على بطلان ما يعتقد عباد القبور في الأولياء الصالحين. يعني معناه أن الشاهد من هذا الحديث والآية أن الأمر بيد من؟ بيد الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم العن فلانا وفلانا، واللعن ما هو؟ الطرد. فأخبر الله جل وعلا أن الفلاح أو الطرد رحمة الله هذه الأمور بيد من؟ بيد الله جل وعلا. فأنت مأمور أن تعبد الله وأن تبلغ رسالته، أما الحكم الفلاح أو عدمه فليس لك من الأمر شيء. فإذا كان عليه الصلاة والسلام هو أفضل المخلوق لا يملك من الأمر شيئا، فغيره من باب أولى أنه لا يملك فلا يدعى، فلا يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون الله ولا يدعى غيره. إذن الآية والحديث يدلان على أن جلب النفع ودفع الضر هذا خاص بالله جل وعلا، فلا يتعلق أحد بصنم ولا وثن ولا ملك ولا صالح ولا نبي، لأن جلب النفع ودفع الضر هذا أمر إيش؟ لا يملكه إلا الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقدر أن يدفع ضر عن نفسه ولا عن أصحابه، فقتل المشركون بعض أصحابه وشجوا وجه نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا إيش؟ لأن الأمر بيد الله جل وعلا، هو الذي إذا أراد أمرا أن يقوله كن فيكون. وأيضا ذكر بعضهم فائدة أو مناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على بعض المشركين فعاتبه الله ولم يجب دعاءه، لماذا؟ لأن الأمر بيد من؟ بيد الله جل وعلا، هو الذي يطرد من الرحمة إذا أراد، وهو الذي يقبل بالقلب على الخير إذا أراد سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا هو المالك وحده، فالخير كله بيده، وهكذا دفع الضرر لا يقدر عليه إلا الله. إذن عبادة الأصنام والأوثان أو الملائكة أو الصالحين بل والأنبياء كلها إيش؟ باطلة، لأنهم لا يملكون النفع لأنفسهم فكيف ينفعون غيرهم. قال وفيه عن أبي هريرة، هذا البخاري ومسلم، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة قال الشارح هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، بمعنى أقرب الناس إليه. قال الأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، يعني شك الراوي، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. لماذا يشترون أنفسهم؟ ما هو الثمن؟ طاعة الله وتوحيد، طاعة الله وتوحيد هو الثمن. اشتروا أنفسكم، خلصوا أنفسكم من العذاب بأن تدفعوا الثمن، وهو ما هو ثمن الشراء؟ تحقيق التوحيد وتحقيق طاعة الله. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة، يا فاطمة، من قال إيش؟ يصح كل هذه، يا عباس ويا صفية ويا فاطمة، يصح فيها الضم ويصح فيها النصب. ويا فاطمة، عندنا بنتي، بنت تكون بنت. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أقاربه إلى ماذا؟ إلى أن يخلصوا أنفسهم من النار. لماذا؟ بطاعة الله، فإنهم مع قرابتهم لا يغني عنهم من الله شيئا. لكن يقول لفاطمة رضي الله تعالى عنها سليني من مالي ما شئت، لو سألته من ماله يقدر وما يقدر؟ يقدر. أما النجاة من النار ودخول الجنة فهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. قال المعنى الإجمالي للحديث، يخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته، أنه قام ممتثلا أمر ربه فنادى قريشا ببطونها، أي طويل، قال يا بني عبد المناف، يا بني كذا، ونادى عمه وعمته وابنته فأنذرهم نذارة خاصة، نذارة بكسر النون، فأنذرهم نذارة خاصة وأمرهم أن يخلصوا، أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته. إذن الثمن هو التوحيد والطاعة. وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا، فمجرد قربهم من غير نافع لهم بدون إيمان. إذن حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ لا يغتروا بقرابتهم أنهم قريب منه فيعتمدون ويتكلون على قرابته. فذكرهم واحدا واحدا، بدأ بعمه ثم بعمته ثم بابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال مناسبة الحديث الباب أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، سليني من مالي ما شئت. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل المخلوقين وفي حياته يقول لا أغني عنك من الله شيء، يقول لمن؟ لعمه وعمته وابنته، لا أغني عنكم من الله شيء، معنى لا أملك لكم شيئا من الأمور التي هي إيش؟ بيد الله. أما من مال فسلي من مال ما شئت. إذن الشاهد من حديث ماذا؟ قوله لا أغني عنك، وهكذا لا أغني عنك من الله شيئا، كررها النبي عليه الصلاة والسلام لقريش ولعمه ولعمته ولابنته، لا أغني عنكم من الله شيئا، بمعنى دخول الجنة والنجاة من النار، النفع ودفع الضرر، هذه الأمور إيش؟ لا يقدر عليها إلا الله. لكن أما المال فسليني من مالي ما شئت. فإذا كان يعني نفع المعبودين، نفع الخلق، هذا نفاه الله أو نفاه نبيه عن نفسه، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنا لا أملك لكم شيئا من نفع الضرر، فإذا نفاه النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه فغيره إيش؟ من باب أولى أن يكون منتفيا عنه ولا يقدر عليه. الشاهد من الحديث قوله لا أغني عنك وعنكم من الله شيئا، بمعنى هذا الأمر ولو من ولو للأقربين لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضرا، لا يقدر أن يدخلهم الجنة ولا أن ينجيهم من النار إلا إذا اشتروا أنفسهم من الله. بماذا؟ بتحقيق طاعة الله وتوحيده. ما مناسبة الحديث الباب؟ ما مناسبة هذا الحديث الباب؟ قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، إذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام النفع لغيره ودفع الضرر لغيره عن نفسه، فغيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى أنه إيش؟ لا يملك هذا الأمر. أما الأمور التي يقدر عليها فقال سليني من مالي ما شئتي. فيستفاد من الحديث أن هذه الأمور لا تطلب إلا من الله، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدر عليها فغير من باب أولى. وأيضا فيها فائدة أن مجرد القرابة لا تنفع، لا تنفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ابنته وعمته وعمه وعشيرته أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وإنما عليهم أن يشتروا أنفسهم من الله. لماذا يشتروا أنفسهم؟ ما هو الثمن؟ قلنا تحقيق التوحيد وتحقيق طاعة الله جل وعلا. واضح هذا الباب. إذن خلاص الباب، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن عبادة ودعاء غير الله باطلة. لماذا؟ لأنهم لا يملكون نفعا لأنفسهم ولا يدفعون ضررا عن أنفسهم، فكيف ينفعون ويدفعون ضررا عن غيرهم؟ والذي يعبد هو الذي إيش؟ يملك، وهو لا يملكون. الذي يعبد هو الذي يسمع الدعاء وهو لا يسمعون. الذي يعبد هو الذي يستجيب الدعاء وهو لا إيش؟ لا يستجيبون الدعاء، حتى لو سمعوا لا يستجيبون الدعاء. يريد هذا مراجعة أو درسا؟ من يريد مراجعة يرفع يده. كأنكم تأمرتم علينا. طيب خير إن شاء الله. أبشروا.